طريق بين اليمامة والبصرة. والعامة تضرب هذا المثل لمن ضل طريقه، هذا خطأ، لأنهم سمعوا الفرزدق يقول في شعره ولم يفهموا مراده، حيث قال: أراد طريق العنصرين فياسرت به العيس في وادي الصوى المتشائم. فظن الناس أنها تقال لمن أخطأ الطريق، وطريق العنصرين طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فالفرزدق وصفه صحيح، لكن فهم الناس هو الخطأ. عرفت؟ أنا سأقرأ إن شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم العمل في شركة يملكها أحد أبناء الطاغوت الليبي وأرباحها ترجع كلها أو جلها له، مع العلم بأن مجال العمل لا علاقة مباشرة به وهي شركة خدمية في مجال الاتصالات، هل العمل في هذه الشركة يعتبر إعانة للظالم؟ إذا خلى العمل من نصرة وتولي مباشر أو إعانة للظالم ونشر لباطله أو ترويج له أو لنهجه أو قوانينه، فالأصل الحل، فكل عمل غير محرم في ذاته أو في آثاره فهو حلال. وإن كنا نحب للموحد البعد عنهم وعن مخالطته، لأنه قد يحصل نوع ركون ومحبة لهم، وهذا محرم شرعا. وكذلك قد يستغل الطاغوت حاجتك للمال فيجبرك على ما يضر بدينك. ولكن في قصة الصحابي خير عبرة، وهي عند أحمد وغيره، أن خبابا رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، يعني اجتمع له مال، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فترك العمل عنده أسلم وأكمل. لكن إذا خلى عملك من المحاذير المذكورة فالأصل أنه مباح، وكل من يعمل عند كافر لابد أنه ينفعه بوجه ما، وإلا ما شغله عنده. لكن التحريم ليس لأن الكافر قد ينتفع، بل التحريم يكون في العمل ذاته كبيع الخمور، أو يكون التحريم من جهة ضرره على المسلمين كالتجسس ونشر الرذيلة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. المؤسسات الربوية البنوك عندنا في البلد قررت مؤخرا تعامل المنتوج الإسلامي كما يسمونه، كما يتعامل البنك الإسلامي، خاصة في القروض السكنية، فهل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات في تمويل السكن؟ نعم. أقول للسائل: العبرة بنوع المعاملة لا بالمسميات، فكون البنك يقول أنه إسلامي ويتعامل بمعاملة ربوية فهو بنك ربوي. وقد رأينا كثير من البنوك المسمى إسلامية وما تكاد تتبع الأحكام الإسلامية في شيء من تعاملاتها. فالحاصل أن القرض السكني كان أو غيره، إذا كان مال بمال مع الزيادة والتأجيل فهو ربا صريح لا يجوز تعاطيه، وإن لبس أصحابه أن البنك يتقاضى نسبة مقابل الخدمات أو ما يسمونها قرطاسية، وتكون 2% أو 2.5% أو نحو ذلك. فإذا كان البنك إسلاميا أو غير إسلامي يأخذ نسبة عن القرض بحيث تزيد كلما زادت قيمة القرض، فهذا ربا محرم. أما إذا كان المبلغ المقترض هو الذي يتم ترجيعه بلا زيادة فهو مباح. والله تعالى أعلم. هل كل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يكون موجها إلينا جميعا؟ الخطاب الموجه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم له 3 أقسام. الأول أن يدل الدليل على أنه خاص به فيختص به، كما في قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقوله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. والقسم الثاني أن يدل الدليل على أنه عام فيعمم، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فهنا أول الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، ثم وجه الخطاب للأمة: إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت النساء، فدل ذلك على أنه خطاب عام. والثالث أن لا يدل الدليل على أنه خاص أو عام، فيكون لفظه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، وهذا كثير في كتاب الله، منه قوله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فالخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا فهو للأمة حكما، فهذه أقسام الخطاب القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ذكر بعضهم أن معرفة الإجماع لا تحصل حتى تطوف العالم كله، فهل هذا صحيح؟ وكيف نفهم قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ الإجماع المعتبر الذي هو ثالث مصدر من مصادر الأدلة هو إجماع الصحابة والتابعين، وقد انقضى هذا الإجماع، فالأدلة القطعية على الترتيب هي الكتاب والسنة والإجماع، ثم يأتي بعدها القياس ما عدا أهل الظاهر. وفي الأزمان بعد زمن التابعين تفرقت الأمة وانتشرت النحل وظهرت الفتن وكثرت البدع، فصعب إثبات إجماع الأمة لتفرقها في الأمصار واختلافها في المشارب. وعلى هذا يحمل البعض قول الإمام أحمد رضي الله عنه، فالإمام أحمد لا ينكر الإجماع بدليل أنه يعتمده بعد الكتاب والسنة، كما في المسألة المشهورة وهي بيع الدين بالدين، فقد قال: ليس فيه حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. فاستدل بعد عدم وجود حديث صحيح بالإجماع، فكيف يكون منكرا له؟ وقيل إن مراده بنفي الإجماع هو الرد على المعتزلة الذين يدعون الإجماع على أقوال يسيرة وهم لا يعلمون غيرها ولا يعلمون ما كان عليه الصحابة في تلك المسائل. ومنهم من قال أن الإمام أحمد يريد به من يقول هذا إجماع لعدم علمه بالمخالف لا لتيقنه من الإجماع، وهو قول ابن القيم رحمه الله، والله تعالى أعلم. إذا مات أحدهم في سفينة تبحر في عرض البحر واليابسة بعيدة، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعجيل دفن الميت، فكيف يدفن؟ إذا كانوا قريبا من اليابسة يصبر حتى يدفنوا فيها وهو حقه عليهم، لكن إذا كانت اليابسة بعيدة بحيث يخشى أن يتغير لونه ورائحته ولا يوجد ما يحفظه فيثقل ويرمى في البحر لكي لا يطفو، وهذا هو دفنه. وقال الشافعي رحمه الله: يربط في خشبتين ويرمى في البحر حتى يصل اليابسة إذا كان أهل اليابسة مسلمين ليدفنوه، والله تعالى أعلم. ما حكم بعض الشباب الذين يدرسون في كلية القانون في جامعة جاريونس؟ أرجو التفصيل لأن الجواب سيعرض على هؤلاء الشباب. هذه مسألة مهمة نسأل عنها كثير من الشباب، وهي حكم دراسة القوانين الوضعية وحكم العمل بها أو تدريسها، وحيث أن الإجابة ستوجه لعامة الناس فأقول: يجب أن نعلم أن التشريع من خصوصيات الله عز وجل، فكما أننا لا نسجد إلا لله ولا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج إلا لله، فإننا لا نتحاكم لغير شرع الله، لأن أي شرع غير شرع الله فهو من أحكام الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد وصف الله من يريد التحاكم لغير شرعه ومنها قوانين وضعية، وصفهم بالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي تعالوا نتحاكم الكتاب والسنة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد أخبر الله عز وجل بأن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقد أخبر الله تعالى بأن الحكم بغير ما أنزل الله فسق. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولا يقول أحد أن هذا خاص باليهود والنصارى، لأن من هنا من صيغ العموم كقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكما يقول أهل العلم في مثل هذا الموضع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد حكم الله عز وجل بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويجب أن نعلم أيضا أن من يشرع من دون الله فهو كمن يقول: أنا أخلق من دون الله، أو أنا أرزق، أو أنا أحيي وأميت، لأنه كما أن الرزق والخلق من صفات الله التي يختص بها جل في علاه، فكذلك التشريع، وقد أخبر الله بذلك في القرآن بشكل صريح وواضح. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ولا شك أن الحلال والحرام والقضاء والحكم والسياسة والاقتصاد وغيرها من مجالات الحياة يحكم فيها الدين الذي هو الكتاب والسنة، لا القانون الفرنسي ولا الإيطالي أو عادات وتقاليد الأباء والأجداد. فكل مشرع مع الله فهو مدع للألوهية، وبهذا يصبح طاغوتا، لأن كل من نصب نفسه إلها مع الله صار طاغوتا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقد نهانا الله عز وجل عن التحاكم إلى الطاغوت، ووصف من يريد أن يتحاكم للطاغوت بأنه كافر لا إيمان له، ووصفهم بأنهم يدعون الإيمان لأنهم يفعلون ما يناقضه من كل وجه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يدعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبهذا نعلم أن أي شرع غير شرع الله هو شرع طاغوتي كفري، يجب الكفر به وتركه وتحذير الناس منه وبغض أتباعه وتكفيرهم وعداوتهم، لأن هذا هو سبيل المؤمنين وهو العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة لما رآه يحمل أوراقا من التوراة المحرفة والإنجيل، فقد جاء في مسند أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ومن هذه المقدمة نستخلص أن من يسمون بالمشرعين في البرلمانات أو المؤتمرات التي تصيغ الدستور أو القوانين الوضعية هم طواغيت وأرباب من دون الله عز وجل، يجب ألا نتبعهم بتشريعهم الباطل. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وطاعة هؤلاء الطواغيت في تشريعهم الباطل ومتابعتهم عليه شرك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله وتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فسمى الله المستحلين للحرام والمحرمين للحلال أرباب، ووصف من يتابعهم على ذلك التشريع بأنهم يعبدونهم كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد للحاكم بغير شرع الله أن يقع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو رد أحكام الله وتبديلها. ومن المعلوم أن الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. قال الإمام الحافظ بن كثير في البداية والنهاية: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، وهو قانون وضعي اخترعه جنكيز خان، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. انتهى كلامه. ولاحظ هنا ذكره إجماع المسلمين ليس الفقهاء فقط. فيجب نبذ هذه المحاكم والتشريعات الجاهلية الشركية ونصب محاكم إسلامية في كل صغيرة وكبيرة، ولو أدى ذلك لاستخدام القوة، وهذا من الجهاد المشروع. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمقصود بالفتنة هنا الشرك كما قال أهل التفسير. نسأل الله يوفق المسلمين لإقامة دينه ودحر طواغيته بكافة أشكالهم. نعود لسؤال السائل: الحكم دراسة القانون الوضعي في الجامعات؟ أقول لا يجوز دراسته ولا تدريسه، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الكفر والشر. ومن يدرسها على قسمين: من يدرس القوانين الوضعية من قبيل معرفتها للرد عليها وبيان عوارها ونقصها مقابلة بالشريعة الغراء، وهؤلاء أقل من القليل، فهذا النوع يكاد يكون معدوما والله المستعان. فهؤلاء يجوز لهم دراستها من باب معرفة طرق الشر ومسالكه للرد على أهله، ويقاس ذلك على من يدرس العقائد الفاسدة كعقائد النصارى واليهود أو العلمانيين للرد عليهم، فلا شك أن في كتب هؤلاء من الكفر ما الله به عليم. لكن لهم شبه قد تروج على عوام المسلمين أو يتلقفها ضعاف الإيمان، بل قد يصبح مستحبا أو واجبا إذا عمت الفتنة ولم يوجد من يرد عليهم. ولا تقاس على السحر كما قال بعض الإخوة، لأن السحر كفر في ذاته، لأنه لا يتعلم السحر إلا من يقع في الشرك، ففرق بينها وبارك الله فيك. أما القسم الثاني فهو من يتعلم ذلك لأجل لعاعة من الدنيا مع بغضه لها وعدم الحكم بها وأخذ ما يسمونه الدرجة العلمية لغرض آخر كتدريس اللغة العربية أو الشريعة، فهذا يكون دخوله ابتداء محرم، ولكننا لا نكفره، لأن مناط الكفر هو الحكم بالقوانين لا مجرد تدرسها، ولأن المقام يحتمل الكفر وغيره نمسك عن تكفيره حتى نستفصل منه. لكن من علم منه إرادته تحكيم هذه القوانين والتحاكم إليها طواعية فلا شك في كفره، لأنه ممن يتحاكم للطاغوت ويحكمه. وكذلك الحال لمن يعتقد أنه يجوز الحكم بالقانون الوضعي حتى وإن قرن الشريعة أفضل، والله تعالى أعلم. أرجو التفصيل في حكم مسألة سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، أرجو التفصيل في حكم كل واحدة، وكيف يتعامل المسلم مع هذه المصيبة التي حلت بأمة الإسلام، وهل يجوز للمسلم أن يقتل ساب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه، وإذا قتله فهل عليه شيء؟ الله المستعان. سب الله عز وجل وسب نبيه وسب دينه في الكفر واحد، فمن سب الله أو نبيه أو القرآن فهو كافر مرتد ظاهرا وباطنا، سواء كان مازحا أو جادا، منتبها أو ذاهلا، غاضبا أو فرحا، ما دام أن عليه عقله فهو كافر. واختلفوا في كفر السكران على قولين، والأقرب عندي عدم كفره. وإذا كان الساب مسلما فهو مرتد بهذا الفعل، يجب قتله. وإذا لم يستطاع لضعف شوكة المسلمين فيجب تطبيق ما يستطاع من أحكام بحقه من التفريق بينه وبين زوجه وعدم أكل ذبيحته أو الصلاة خلفه. وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يجوز تقديمه للمسلمين للصلاة عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أولاده، وتحفر له حفرة في الصحراء ويرمى فيها كالجيفة، وهو خالد مخلد في النار، ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة. بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن من لم يكفر ساب الله ورسوله فهو كافر، وهو قول الإمام سحنون رحمه الله، وهو من أعلام المالكية. وإذا كان الاستهزاء بالله أو بنبيه أو كتابه أو ثوابه أو عقابه كفر مخرج من الملة، فكيف بمن يسب الله عز وجل؟ تعالى الله عما يقول الكافرون. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وصيغ السب المكفرة والله إنها لثقيلة على قلوبنا وألسنتنا، لكن لخطورة الموضوع نريدها على سبيل البيان ليهلك من هلك عن بينه، وهي كقول أحدهم: ألعنوا دين فلان أو دين أبيه أو سب الرب، عافى الله السامعين. وكذلك يدخل فيها الاستهزاء بالدين كبعض الطرائف والنوادر زعموا، والتي تستهزئ بالله أو الأنبياء أو القرآن أو السنة أو عقاب الله أو ثوابه، هذه أيضا كفر وردة. والعجب أنه لو قيل له: قل على الملأ طرفة تستهزئ بها من الطاغوت في بلدك أو سبه علانية، لم يجرؤ على ذلك. لكن غر هؤلاء حلم الله عليهم وضعف المسلمين وقلة حيلتهم، فمن علم عنه هذا الجرم الشنيع وجب إبلاغ ولاة الأمر عنه لتطبيق حكم الله فيه بالقتل، هذا إذا كان في بلد تجري بها أحكام الإسلام كأفغانستان أو دولة العراق الإسلامية. وإن كان من بقية الدول التي تسب دين الله في دستورها فكيف يرجى منها نصرته؟ فلا نرى قتله لما يترتب عليه من المفاسد، يعني في الدول التي لا تحكم بشرع الله، خوفا من كثرة الهرج والثارات وعدم التثبت، فنرى أن يصبر ويحتسب ويحذر الناس ومن حوله من أهل بيته وأقاربه من خطر الوقوع في الردة، ويجب عليه تربية أبنائه وأهل بيته على عقيدة أهل السنة والجماعة الصافية على منهج السلف، وكذلك يجب إعداد العدة لنزع الطواغيت، فهذا يا أخواني والله هو الحل الجذري لهذه المشكلات، والله إنه الحل الجذري لهذه المشكلات. ويقول هل علي شيء إن قتلته؟ أقول إذا قتلته فلا شيء عليك، بل أنت مأجور إن شاء الله، لكن لا ننصح بقتله ابتداء لما سبق ذكره من المفسدة. نسأل الله أن يمن علينا بتحكيم الشريعة ليعم الخير ويدحر الشر، والله تعالى أعلم. حكم قتل من كان مسلما ثم ارتد وأصبح يبشر بالنصرانية، لعل هذا السؤال قريب للذي قبله، فيكتفى بالإجابة الأولى. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.